والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض مؤمنات أمنوا توبوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية، والتي ننقلها لكم من مسجد عاصم بشارع الملكة بفيصل بمحافظة الجيزة.